قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الخامسة: من ارتفع حيضها ولم تدر سببه فعدتها سنة، تسعة أشهر للحمل وثلاثة للعدة، وتنقص الأمة شهرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رحمه الله. الخامسة أي من المعتدات: من ارتفع حيضها ولم تدري سببه، يعني هي تحيض ولم تبلغ سن الإياس لكن لم ينزل عليها الحيض وهي من ذوات الحيض، يعني مثلا امرأة عمرها 20 عاما كان ينزل عليها الحيض ثم توقف ولم تعلم ما سبب توقفه، ثم طلقها زوجها قال فعدتها سنة. وسيأتي إن شاء الله من ارتفع حيضها وتعلم سبب ارتفاعه من مرض ونحو ذلك. وهنا يتحدث المصنف رحمه الله عن الحالة الأولى: إذا لم تدري سببه، يعني سبب ارتفاع حيضها، قال فعدتها سنة، يعني جعل لها عدتين اثنتين أدخلهما سواء، جعل لها عدة الحمل، لذلك قال 9 أشهر للحمل وثلاثة أشهر للعدة. فقال 9 أشهر للحمل يعني احتياطا، فقد تكون حاملا، نضع لها عدة الحمل 9 أشهر. وكما سبق لكم أن المفارقة سواء في الحياة أو في الموت وهي حامل عدتها بوضع الحمل، فنضع 9 أشهر على تقدير أنها حامل. فإذا انتهت 9 أشهر على هذه العدة أنها حامل، ننتقل إلى عدة الإياس وهي 3 أشهر، كما قال سبحانه وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، إلى قال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي يئسن، فنضع لها عدة الإياس فتكتمل حين ذاك سنة كاملة. بهذا قضى عمر رضي الله عنه في عصر الصحابة ولم يعلم له مخالف. قال والأمة تنقص شهرا، يعني فتكون عدتها 11 شهرا، 9 أشهر للحمل وشهران للعدة، لأنه كما سبق لكم أن الآيسة من الإماء عدتها 2 شهر. نعم. وعدة من بلغت ولم تحض، والمستحاضة الناسية والمستحاضة المبتدأة 3 أشهر والأمة 2 شهر. وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع وغيرهما فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به، أو تبلغ سن الإياس فتعتد عدته. رحمه الله. وعدة من بلغت ولم تحض، والمستحاضة الناسية والمستحاضة المبتدأ 3 أشهر والأمة 2 شهر. لازال المصنف رحمه الله يذكر الصنف الخامس من المعتدات، وهي من ارتفع حيضها. وسبق أن من ارتفع حيضها ولم تدري سببه فعدتها سنة للحرة والأمة 11 شهرا. والتي ارتفع حيضها هذه ممن فارقها زوجها في الحياة، أما ما ارتفع حيضها وهي حامل فعدتها بوضع الحمل، ومن ارتفع حيضها وهي ليست بحامل فعدتها 3 قروء كما هو في الحالة التي قبلها وهي الحائل ذات القروء، فعدتها 3 أشهر كما قال سبحانه والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. وهنا رحمه الله يذكر، فهنا ما حاضت أصلا لما ذكر التي ارتفع سببه ولم تدري سبب، من ارتفع حيضه ولم تدري سببه، ذكر بعد ذلك من أتاها البلوغ لكنها ما حاضت، فقال وعدة من ارتفع وعدة من بلغت ولم تحض أي 3 أشهر، لقوله سبحانه واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر، الشاهد واللائي لم يحضن أيضا 3 أشهر، فهذه التي بلغت ولم تحض عدتها 3 أشهر كما في الآية. قال والمستحاضة الناسية، يعني الذي لم يتميز دم الحيض عندها من الاستحاضة، والمستحاضة الناسية التي لم تعرف عدتها ولم تميز فعدتها أيضا ثلاثة أشهر، إلا أن الغالب أن المرأة تحيض في كل شهر مرة. قالوا المستحاضة المبتدأة، يعني الذي بدأ عليها الحيض حديثا جديدة الآن بلغت، فأتى مع البلوغ استحاضة، فما تعرف الحيض من استحاضة، فلو طلقها زوجها عدتها ثلاثة أشهر للحرة. لذلك قال فعدتها ثلاثة أشهر للحرة، فعدة الحرة ثلاثة أشهر والأمة شهران. وعلى القول الآخر أن الأمة على النصف من الحرة. ثم بعد ذلك انتقل إلى القسم الثاني في من ارتفع حيضها. سبق القسم الأول وهي من ارتفع حيضها ولم تدري سببه وأن عدتها سنة بالنسبة للحرة. هنا يذكر من كانت تحيض وارتفع حيضها وتعلم ما هو سبب ارتفاع حيضها. قالوا من علمت سبب ارتفاع حيضها، سبب ارتفاعه من مرض، مثل لو أتاها مرض في أرحامها فتوقف عنها الحيض وطلقها زوجها، فعلى قول المصنف تبقى في العدة ولو 20 سنة حتى يعود الحيض، فتعتد بعدة الحيض ثلاثة أشهر، أو كما سيأتي تبلغ سن الإياس، وعلى المذهب أن سن الإياس 50 عاما، فننتظر لمن يعود الحيض ولو بعد 30 سنة، أو تبلغ سن الإياس تبلغ 50 سنة فتعتد عدته، يعني عدة الإياس. وسبق لكم أن الآيسة كما في المعتدة كما في الصنف الرابع أن عدة الآيسة ثلاثة أشهر، واللائي يئسن من محيض من نسائكم يرتبطن فعدتهن ثلاثة أشهر. لذلك قال ومن علمت سبب ارتفاعه، يعني الحيض، من مرض في رحمها مثلا، أو رضاع، يعني بدأت ترضع سنة وسنتين وثلاثة، والمرضع في الغالب أنها لا تحيض، فلو طلقها زوجها في أول يوم رضعت فيه ومكثت ترضع 3 سنوات، فعن قول المصنف تبقى في العدة حتى ينزل عليها الحيض ثم تعتد عدة الحيض أو تبلغ سن الياس. قال أو غيرهما، يعني من نفاس. وكذا من قطعت أرحامها، فعلى قول المصنف فلو أن امرأة قطعت أرحامها ثم طلقها زوجها من الغد وعمرها 20 عاما، فعلى قول المصنف تنتظر حتى سن الياس، حتى 50 عاما، يعني تنتظر 30 سنة وسيأتي. لذلك قال أو غيرهما فلا تزال في عدته، يعني لا تزال في عدة الحيض حتى يعود الحيض، يعني حتى يعود الحيض إليها فتعتد عدته، وهي 3 حيض للحرة وحيضتان للأمة كما سبق، أو تبلغ سن الإياس، يعني مثل امرأة طلقت وعمرها 25 سنة تنتظر 25 عاما حتى تبلغ سن الإياس، ثم بعد ذلك تعتد عدة الإياس 3 أشهر. لذلك قال أو تبلغ سن الإياس فتعتد عدته، لكن هذا القول مرجوح لأن هذا فيه ضرر على المرأة، والإسلام أتى برفع الضرر، وعليه والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار، والراجح أنها تعتد سنة كما في من ارتفع حيضها ولم تدري سببه، فتعتد سنة 9 أشهر للحمل و3 أشهر للحيض، والأمة تنقص شهرا واحدا، وهذا قول عن الإمام أحمد، وإليه ذهب شيخ الإسلام. وما ذكر مصنف من قول فيه ضرر على المرأة ليس في العدة فقط، بل حتى ضرر على الرجل، ضرر على المرأة من ناحية، وضرر على الرجل أيضا، لأنه إذا كانت الطلقة الأولى أو الثانية ينفق عليها 30 سنة، ينتظر متى ينزل الحيض حتى تنقطع النفقة، وكذا لو أنها كانت هي الزوجة الرابعة ما يتزوج حتى تنتهي عدة هذه التي ارتفع حيضها وعلمت سببه، ففيه ضرر على كلا الطرفين ولا نص فيه، بل النصوص على خلاف، بل عموم النصوص على خلاف ذلك. نعم. إذن كل ما ارتفع حيضها وهي من ذوات الأقراء وطلقت، سواء علمت سببه أم لم تعلم سببه، فالراجح أن العدة سنة. نعم. ومن بلغت ولم تحض 3 أشهر سن الياس، قوله سبحانه واللائي لم يحض، فتعتد 3 أشهر. نعم. السادسة امرأة المفقود تتربص ما تقدم في ميراثه ثم تعتد للوفاة، وأمة كحرة في التربص وفي العدة نصف عدة الحرة، ولا يفتقر إلى حكم حاكم بضرب المدة وعدة الوفاة. قال رحمه الله: السادسة، يعني السادسة من المعتدات وهن آخر المعتدات. قال: السادسة امرأة المفقود، يعني من فقد زوجها. قال: تتربص، يعني إذا أرادت أن تتزوج أو أن تبرئ ذمتها من زوجها المفقود لابد أن تفعل أمرين اثنين. الأمر الأول تتربص ما تقدم في مدة ميراثه وسيأتي، والأمر الثاني ثم تعتد للوفاة. فإذا فعلت هذين الأمرين لها أن تتزوج بعد زوجها المفقود. قال: تتربص، يعني هذا بالخيار لها إذا أرادت أن تتزوج أو أن تبرئ ذمتها من الزوج الأول. فلو قالت: إن زوجي مفقود لكن أريد أن أبقى في ذمته حتى أموته، أقول لها ذلك. يعني لا يجب على كل امرأة متزوجة أن تخلي ذمتها من زوجها المفقود، وإنما من أرادت من الزوجات المفقود أن تخلي ذمتها من زوجها الأول تفعل الأمرين الآتيين. قال: الأمر الأول تتربص ما تقدم في مدة ميراثه. المفقود له حالان: الحال الأول أن يكون على غالب أمره الهلاك، فهنا يتربص به 4 سنين منذ فقد. فلو مثلا فقد في عام 1400 في 1/1/1430، ففي 1/1/1400 إذا دخلت 34 تكون هنا قد انتهت 4 سنوات، 30 عاما و31 عاما و32 عاما و33 عاما، هذه 4 أعوام. فمنذ فقد وغالبه الهلاك يتربص به، يعني ينتظر في حاله 4 سنوات. مثل لو أن سفينة غرقت وهو معهم، فهنا ينتظر 4 سنوات. وهذا ما قضى به عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بل بعضهم ساق الإجماع على ذلك، ولكن هذا أمر اجتهادي. فبسهولة الاتصال الحديث للقاضي أن يقلل المدة بما يجتهد فيه، فله أن يجعلها مثلا 6 أشهر له ذلك، أو 3 أشهر. فلو مثلا غرقت سفينة، هناك آلات بحث سريعة واتصال سريع يعرف أين المفقودون وهكذا، فللقاضي أن يجتهد. فالمسألة اجتهادية. الحال الثاني للمفقود إذا كان غالب حاله السلامة، مثل لو خرج من بيته إلى المسجد ثم لم يرجع، فهنا ينتظر مدة 90 سنة على المذهب منذ ولد. فإذا كان لما فقد عمره 89 عاما ننتظره سنة واحدة، وإذا كان عمره لما فقد 70 سنة ننتظر 20 سنة، وهكذا. إذن أول ما تفعله المرأة مدة التربص على التفصيل السابق، إما الهلاك أو السلام، وهذا التربص لحق الزوج، لذلك تستوي فيه كما سيأتي الحرة والأمة. لذلك قال: وأمة كحرة في التربص، كما سيأتي، لأن الحق للزوج. الأمر الثاني الذي تفعله امرأة المفقود إذا أرادت أن تخلي ذمتها من زوجها، قال: ثم تعتد للوفاة. وعدة الوفاة كما سبق لكم 4 أشهر و10، كما قال سبحانه: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 إذا لم يكن ذوات حمل. وإذا كن ذوات حمل وولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهم. لذلك قال: ثم تعتد للوفاة على التفصيل السابق. وعدة الوفاة هنا لا للزوج وإنما لذات المرأة، فالحرة هنا، فالأمة هنا تعتد على النصف إذا لم تكن حاملا، على النصف من عدة الحرة. فعدة الحرة 4 أشهر و10، وعدة الأمة 2 شهر و5 أيام على النصف كما سيأتي. فلما ذكر المصنف رحمه الله ما تفعله من الأمرين، قال: وأمة في التربص كحرة، كما سبق لكم، يعني كل زوجة مفقود سواء كانت حرة أو أمة تتربص مدة المفقود على التفصيل السابق لمن يكون حاله الهلاك أو السلام. قالوا أما العدة قالوا وعدة أمة على النصف من حرة، يعني عدة الأمة شهران خمسة أيام. ثم بعد ذلك قال ولا تفتقر إلى حكم حاكم في ضرب المدة وعدة الوفاة. قال ولا تفتقر يعني المرأة زوجة المفقود إلى حكم حاكم، يعني لا يحتاج أن ترفع أمرها إلى القاضي في ضرب المدة، يعني مدة التربص، يعني على قول المصنف لو خرج زوجها من البيت في 1/1/1400 وغالبه هنا السلامة، فتنتظر حتى عام 1400 إذا كان مولود زوجها مثلا عام 1390 فتنتظر حتى عام 1480 ثم بعد ذلك هي تعتد ولا تحتاج تذهب للقاضي. والقول الثاني في المذهب أنه لابد من حكم حاكم، لأن القاضي هو يطرب بينات الفقدان ويكلف غيره بالبحث عن هذا المفقود، ثم يضرب الأجل ويجتهد في مدة الأجل على التفصيل السابق. فمدة التربص على الصحيح أنه لابد حكم حاكم. ثم قال وعدة وفاة، يعني لا تفتقر أيضا إلى حكم حاكم في عدة الوفاة، وهذا صحيح. يعني لو ضرب القاضي لها مدة مثلا قال انتظري مدة التربص 4 سنوات ثم بعد ذلك لا يقول لها الحاكم يصدر حكما بأن تعتد 4 أشهر و10، لا، وإنما القاضي يقول مدة التربص تنتهي مثلا في 1/1/1434 وبعد ذلك هي من حالها بدون أن تراجع القاضي تعتد المدة السابقة. نعم. وإن تزوجت فقدم الأول قبل وطأ الثاني فهي للأول وبعده له أخذها زوجة بالعقد الأول ولو لم يطلق الثاني، ولا يطأ قبل فراغ عدة الثاني، وله تركها معه من غير تجديد عقد، ويأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني، ويرجع الثاني عليها بما أخذ منه. قال رحمه الله وإن تزوجت فقدم الثاني قبل وطئ الثاني فهي للأول. لما ذكر المصنف رحمه الله أن امرأة المفقود تفعل أمرين، الأمر الأول مدة التربص والأمر الثاني العدة، فإذا فعلت هذين الأمرين لها أن تتزوج. فإذا تزوجت إما أن يستمر زوجها الأول على فقدانه يعني لا يرجع، وإما أن يرجع زوجها الذي تربصت واعتدت لفقده. فإذا لم يرجع وتزوجت فتكون زوجة للثاني بلا نزاع، كأن زوجها الأول قد مات. وإذا رجع زوجها الأول فلا يخلو من حالين، الحال الأول أن يرجع قبل أن يطأ الثاني، والحال الثانية أن يرجع الأول الزوج الأول بعد أن وطأ الزوج الجديد زوجة المفقود. وإذا وطئها يخير الزوج الأول بين أمرين كما سيأتي. وذكر المصنف في الحالة الأولى وهي فيما إذا قدم الزوج الأول قبل وطء الزوج الجديد الثاني، فقال وإن تزوجت أي امرأة المفقود قبل وطء الثاني يعني قبل وطء الزوج الجديد الثاني فهي للأول، يعني يفرق بينه وبين يعني يفرق بين الزوج الجديد وبين الزوجة وتعود للزوج الأول بالعقد، لأن العقد تبين أنه باطل لتيقن حياة الزوج الأول. ومثل هذا يعني حتى تبين صورة هذه المسألة، لو أن امرأة قيل لها إن زوجك مات وشهد شهود زور بأنه مات فاعتدت للوفاة ثم تزوجت، ثم بعد ذلك تبين أن الرجل حي لم يمت، فنقول ترجع للأول بعقده الأول، وهكذا المفقود مثل هذه الصورة تماما. إذن إذا رجع قبل الوطء الثاني فهي للأول بلا نزاع في المذهب. والحالة الثانية فيما إذا قدم الزوج الأول بعد وطء الزوج الجديد لها، فهنا يخير الزوج الأول بين أمرين، إما أن يأخذ زوجته ويعيدها إليه، أن يأخذ زوجته ويعيدها إليه، والأمر الثاني الذي يخير فيه أن يتركها مع الزوج الجديد. وأشار المصنف رحمه الله للخيار الأول بقوله وبعده، يعني وبعد وطء الثاني للزوجة له، يعني يخير بين أمرين، الأمر الأول له أي للأول أخذها زوجة بالعقد الأول، له أخذها زوجة بالعقد الأول ولو لم يطلق الثاني، يعني يقول يخير، فإذا قال يخير فيقال هل تريد زوجتك أم لا، فإذا قال نعم أنا أريد زوجتي فنعيد زوجته إليه ونبطل عقد النكاح الثاني، لذلك قال وله أخذها زوجة بالعقد الأول فلا نحتاج إلى عقد جديد لأنها لازالت في ذمة الأول. قال ولو لم يطلق الثاني، يعني لا نحتاج إلى طلاق الثاني لها لأن عقده أصلا عليها أصبح باطلا فلا نحتاج إلى طلاق، مثل لو تبين، مثل لو ظنت أن زوجها ميت وشهدت البينة بذلك ثم تبين خلاف ذلك فإنها ترجع لزوجها الأول بالعقد الأول، لذلك قال ولو لم يطلق الثاني ما نحتاج إلى طلاق الثاني. قال ولا يطأ يعني الأول قبل فراغ عدتها من الثاني، يعني نقول هذه زوجتك نعيدها إليك لكن لا تطأها حتى تفرغ من عدة الثاني لأن وطئها ورحمها أصبح مشغولا بالزوج الثاني الجديد، فإذا فرغت العدة من الثاني لاستبراء الرحم تعود للأول بدون عقد، وهذا هو الخيار الأول له، وهو أن يقول زوجتي هذه أريدها، نقول نعم هي زوجتك ترجع إليك. والخيار الثاني قال وله تركها معه من غير تجديد عقد، يعني للزوج الأول المفقود الذي ظن أنه مفقود أن يتركها أي زوجته مع الزوج الجديد، فيقول ما دام أنها أرخصتني وتزوجت لا أريدها لتبقى مع الزوج الجديد فله ذلك، لذلك قال وله تركها معه من غير تجديد عقد، يعني ما دام أنه عقد الثاني عليها فتبقى زوجة له، وبعد أن تركها له لا نحتاج إلى عقد جديد لأنه قد تنازل عن عقده وهذا له، وهذا ما قضى به عمر رضي الله عنه وعلي وابن عباس رضي الله عنه. فلما انتهى الآن هنا من الزوجة لمن تكون بعد عودة المفقود سواء قبل الوطء أو بعده، ذكر بعد ذلك مسألة الصداق، قال إذا أبقى الزوجة عند الثاني فكيف يأخذ الصداق، مثلا لو أصدقها 1,000,000 ريال الزوج الأول ثم أتى بعد أن ظن أنه مفقود وجد أن زوجته مع الثاني وهو قد دفع صداق 1,000,000 ريال، قال أما الصداق وله أخذ قدر الصداق الذي دفعها له، فقدر الصداق اللي هو 1,000,000 ريال يأخذه هو من من يأخذه من الثاني، لذلك قال وله أخذ قدر الصداق الذي أعطاها، أعطاها 1,000,000 وله أخذ الصداق الذي أعطاها، من أين يأخذه؟ يأخذه من الزوج الثاني، فيأتي للزوج الجديد ويقول له أنا أصدقتها 1,000,000 ريال وأنت الآن تزوجتها أعطني 1,000,000 ريال، فيعطيه الزوج الجديد 1,000,000 ريال ويرجع الثاني الذي هو الزوج عليها على الزوجة بما أخذه الزوج الأول اللي هو 1,000,000 ريال منه من الزوج الجديد، يعني إذا أتى وجد زوجته قد تزوجت وهو قد أصدقها 1,000,000 ريال أي زوج الأول، فيقول الثاني أنا تركت زوجتي لك لكن أعطيني الصداق، فيقول كم الصداق؟ يقول 1,000,000 ريال، فيعطيه الزوج الجديد 1,000,000 ريال، ثم يأتي للزوجة ويقول أنا تزوجتك ظننت أن زوجك مفقود ومتوفى والآن ظهر أنه حي وأنا أعطيته الصداق، صداقك الأول فأنت أعطيني ما أعطيته، فتعطيه المرأة 1,000,000 ريال للزوج الجديد عن الذي دفعه للزوج الأول. هذا بالنسبة للصدقة. وذهب شيخ الإسلام ورواية عن الإمام أحمد أنه لا تفريق إذا قدم الزوج الثاني، لا تفريق بين أن يكون قبل الوطء أو بعد الوطء، فكلاهما يخير. يعني إذا قدم الزوج الجديد ووجد زوجته قد تزوجت، فما في تفصيل قبل الوطء أو بعد الوطء، فكلا الحالين له أن يخير، حتى قبل الوطء. فلو قال قبل الوطء تزوجت وأرخصتني أنا لا أريدها، في ذلك قيل إنها لم يطأها، قال حتى ولو لم يطأها. فالقول الثاني حتى لو قبل الوطء أو بعد الوطء له التخير، على قول مصنف التخير فقط بعد الوطء، والقول الثاني التخير قبل الوطء أو بعد الوطء. وبهذا قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال شيخ الإسلام: وهو القول الموافق للقياس وللنصوص. إذن إذا قدمت زوجة المفقود على قول مصنف لا يخلو، إنما أن يكون قبل الوطء أو بعد الوطء، إذا كان بعد الوطء فيه الخيار. والقول الثاني إذا تزوجت زوجة المفقود ثم قدم المفقود فيخير سواء قبل الوطء أو بعد الوطء. فإذا قيل هل هذه المسألة نظرية أو تقع، نقول بل تقع، فكثيرا ما يظن في الحروب أو في الكوارث أو اختفاء الزوج أو أن يعمل جريمة ويسجن ولا يخبر أهله، أو يسافر ولا يخبر أهله ثم يعمل جريمة في بلد ويظن أنه ميت، فتتربص المرأة وتعتد ثم تزوج، ثم بعد ذلك يتبين أنه حي ويأتي، فماذا نفعل على هذا الحكم؟ نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.